فما معناه في اللغة؟ والإزالة. نعم، هو الخلع والإزالة، إزالة النعل أو الثياب. يقال لمن أزال ثيابه أو نعليه بأنه خلعهما. وفي الشرع فضل إزالة العصمة التي بين الزوجين بالعوض من الزوجة أو من وليها. نعم، هو إزالة العصمة الزوجية التي تربط بين الزوج والزوجة بعوض. هذا العوض إما أن تدفعه الزوجة إن كانت أهلا لذلك، وإما أن يدفعه وليها. متى تكون أهلا لذلك لتدفع العوض؟ الله، متى تكون أهلا لذلك؟ ها؟ تفضل. وكان لها مال. ها؟ طيب، عندك جواب؟ لا، إذا كانت رشيدة، إذا كانت رشيدة، لأنها قبل البلوغ لا يمكن أن يقبل تصرفها هذا، إذ لا بد أن تكون رشيدة، والرشد إنما يحصل لها بعد البلوغ. ثم أن يكون لها مال تدفعه لزوجها. طيب، فإذا لم تكن رشيدة فالذي يدفع المال نيابة عنها هو وليها، هو وليها، وحينئذ يقع الطلاق مباشرة، أو نقول يقع الفصل بينهما، يقع الفصل بين الزوج والزوجة. هذا الفصل اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول ما هو؟ أنه فسخ. أنه فسخ وليس طلاقا. ما هو دليل من قال بأن هذا الفصل هو فسخ وليس بطلاق؟ دليل الأول، أولا نريد الدليل الأول. نعم، أن الفسخ تتد بحيلة واحدة. نعم، عندك جواب؟ نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس يتدي أو امكثي حيضة واحدة، والحيضة الواحدة لا تكون إلا في الاستبراء ولا تكون في الطلاق، لأن الطلاق لا بد فيه من ثلاث، لا بد فيه من ثلاث حيضات، ولا تكفي فيه حيضة واحدة. الدليل الثاني من الأدلة، الدليل الثاني الذي استدل به من قال بأن الخلع فسخ وليس طلاقا، هناك أدلة ذكرتها فيما سبق، هذا واحد منها. نعم، تفضل. قال خلي سبيلها. قال لزوجها خلي سبيلها، قال خلي سبيلها، وتخلية السبيل دليل على أنه فسخ وليس بطلاق. طيب، وأما من قال بأن هذا الفصل هو طلاق فما دليله؟ سبق لنا أن ذكرنا أدلة من قال بأن ورد في رواية اسم الطلاق. ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتطليقها، قال له طلقها، أمره بأن يطلقها بقوله طلقها. فهذا دليل من قال بأن الخلع طلاق وليس فسخا. عند مالك رحمه الله يعتبر ماذا يعتبر؟ يعتبر طلقة بائنة لا رجعة فيها. وهناك قول آخر لبعض المالكية، ما هو هذا القول؟ شو هذا القول؟ هو طلقتان، يعتبر طلقتين. والحق أن هذا قول ضعيف ليس عليه أثر من كتاب ولا من سنة. فالصواب هو أن نقول إما إنه فسخ وإما إنه طلقة واحدة، وإما إنه طلقة واحدة. وعليه فإذا كان طلقة بائنة واحدة فهل يجوز للزوج المختلع أن يراجعها أثناء العدة أم لا يجوز؟ نعم إذا كان ذلك غير ذنب منها. هل يجوز أن يراجعها ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز أن يراجعها إلا بعقد جديد بجميع شروطه. لا يجوز له، لأن ما دمنا قد حكمنا على الطلاق بأنه بائن فلا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد، كأنه يريد أن يتزوجها أول مرة، كأنه يريد أن يتزوجها أول مرة. طيب، سبقت لنا مسألة خلافية في هذا الباب أيضا، ما هي هذه المسألة؟ وإذا زادت أو نقصت فيه. أيوة تماما، حكم الزيادة على المهر، يعني هل يجوز للزوجة المختلعة أن تدفع لزوجها أكثر من صداقه؟ قلنا بأن هذه المسألة خلافية، من الناس من قال يجوز، وهم جمهور العلماء قالوا يجوز للزوجة أن تدفع في الخلع لزوجها أكثر مما أخذت من صداق. ما هو دليل هذا القول؟ نعم، دليلهم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وجاءت الآية ايش مطلقة، جاءت الآية مطلقة من غير تقييد. وكذلك من أدلة أصحاب هذا القول قصة قيس بن ثابت مع زوجته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تردنا لي حديقتها؟ قالت نعم وأزيده. نعم، هذا دليل آخر من أدلة من قال بجواز الزيادة في الخلع على الصداق. وأما القول الثاني وهو لطائفة من العلماء، هو عدم جواز الزيادة على الصداق لأدلة على ذلك، منها ايش تفضل؟ منها انها لما قلت نعم وأزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الزيادة فلا، اما الزيادة في بعض الروايات قالها اما الزيادة فلا. وهذا هو فصل النزاع في المسألة، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي منها ان تزيد على الصداق الذي دفعه لها زوجها، ويعتبر هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا للنصوص التي وردت مطلقة، وهذا هو المناسب لعدل الإسلام، لأن الإسلام جاء ليحقق العدل بين الناس، وهذا القول هو الذي يناسب مقاصد الشرع، لأنه إذا زادت على الصداق الذي دفعه لها يكون قد أخذت الزيادة منها بحق ولا بغير حق؟ بغير حق. بأي حق تريد أن تأخذ منها زيادة على ما دفع؟ ليش؟ يعني ما عنده أي شيء يستحق به ذلك. نعم صداقه يستحقه، لأنها هي التي رضيت لنفسها أن تفارقه، هي التي رضيت لنفسها أن تفارقه. أما أن يأخذ فوق الصداق فبأي حق؟ ليس له حق في ذلك. ولذلك نقول بأن هذا القول هو أنسب لمقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحقق العدل بين الناس. طيب، كذلك سبق لنا في هذا الموضوع أن سبب الخلع إنما يكون من جهة من جهة المرأة، من جهة الزوجة، عندما لا ترضى أن تعاشر زوجها، وذلك لأن طبعها لم ينسجم مع طبعه، أو لأن صورته لم تعجبها، ولكن لا تكون مذواقة، لا تكون مذواقة، يعني إنسانة تتزوج هذا ثم تطلب الطلاق ثم تتزوج الآخر وتطلب الطلاق منه، لا، ينبغي أن يكون ما قالته مبنيا على المعقول. طيب، هناك أسباب، هناك أمور لا ينبغي أن يكون فيها الخلع، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله. من هذه الأمور لا يكون فيها الخلع، وهي أولا أن يلحق الزوج ضررا من زوجته، قاصدا بذلك أن تختلع منه. فإذا ثبت أن هذا الزوج بار زوجته من أجل أن تختلع منه فلا يجاب إلى ذلك. لماذا لا يجاب إلى ذلك؟ لماذا؟ لأن الشرع يعامله، أيوة، معاملة له بنقيض قصده، هو أراد مالا، ولذلك مارس الضرر على هذه الزوجة حتى اضطرت أن تطلب منه الفراق، فإنه لا يجاب إلى ذلك، لا يجاب إلى ذلك. كما أنها هي أيضا لو طلبت الطلاق من غير ما سبب فإنها لا تجاب إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: أيما امرأة سألت الطلاق من زوجها من غير ما سبب فلم ترح رائحة الجنة. إذن هذه المسائل التي سبقت لنا في باب الخلع. هناك مسائل أخرى سبق تقريرها في الدرس الماضي. المسألة الأولى هو أن الأمة إذا أعتقت فلها خيار في أن تبقى مع زوجها أو لا. تمام. نعم. إذا أعتقت الأمة وكانت تحت عبد فلها الخيار بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه، الشرع أعطاها الخيار. والدليل على هذه المسألة، ما هو الدليل؟ نعم، حديث بريرة. نعم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بعدما اعتقت في أن تبقى مع زوجها، هو يكون عبدا وهي تكون حرة، ولا غضاضة في ذلك، لا حرج في أن تكون الزوجة حرة والزوج رقيقا، والزوج رقيقا. لكن العكس، يعني لو كان هو رقيق، لو يعني كانت هي رقيقة والزوج حرا، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز بشرطين، أحدهما والثاني عدم الطول. أيوة، عدم الطول. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال: ذلك لمن خشي العانة منكم. إذ الآية اشترطت شرطين، أولهما ومن لم يستطع منكم طولا، وثانيهما ذلك لمن خشي العانة منكم. إذن هذه المسألة، وهي مسألة الخيار، يجوز للمرأة التي من الله عليها بالعتق أن تطلب الفراق من زوجها. عندما يقع الفراق ما حكم هذا الفراق؟ عندما يقع ما حكمه؟ طلاقا دائما. يعتبر طلاقا دائما، يعتبر طلاقا دائما، طلاقا واحدا ولا أكثر؟ واحد فقط، يعتبر طلقة واحدة بائنة. من المسائل أيضا التي سبقت، تفضل. أن من اشترى زوجته فسق نكاحه. نعم، إيه؟ من اشترى زوجته. نعم، من اشترى زين. من تزوج أمة ثم وهبت له أو اشتراها فلا تحل له لتعارض الحكم. أي نعم، من اشترى زوجته التي كانت أمة عنده، التي كانت زوجة عنده، اشترى أمة كانت زوجة عنده. طيب، هل يتصور أن تكون هذه المسألة ولا لا؟ تتصور في أي شيء؟ تزوج المرأة بالشرطين ثم بالشرطين السابقين. أيوة تمام. تزوج وهو حر بالشرطين السابقين، بمعنى لم يكن عنده طول ثم خشي العنة، وبعد حين إذا به إيه؟ يشتري هذه الأمة، يشتري هذه الأمة، فهل تبقى له زوجة؟ لا تبقى له زوجة. لماذا؟ لتعارض الحقوق، ولأن ولأنه لا ينبغي الإنسان أن يتزوج كما سبق باش بأمته، لا ينبغي الإنسان أن يتزوج بأمته. طيب المسألة الأخرى التي سبقت ما هي؟ تفضل. لذلك أن العبد إذا طلق زوجة إذا طلق زوجته طلقتين تصير بائنة منه ولا تحل له حتى تترك حد من غيره. نعم، هذا ما ذهب إليه مالك وجماعة من العلماء، وهو أن العبد ليس له في الطلاق إلا إيش؟ إلا طلقتان، أي ليس له في الطلاق إلا ثنتان من الطلاق، فإذا طلق واحدة ثم طلق ثانية صارت زوجته عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره. وهناك من قال بتسوية العبد مع الحر في هذه المسألة، هناك من قال بتسوية العبد مع الحر في هذه المسألة، وإذا سويناه بالحر فكم عنده من طلاق؟ ثلاث، لأن الأدلة جاءت عامة والتخصيص يحتاج إلى دليل قوي جدا. حقيقة ورد عن بعض الصحابة ذلك، لكن الورد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح في ذلك، وردت أحاديث لكنها غير صحيحة، فالوارد هو الموقوف على الصحابة، أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لم يصح. ياك طيب، لكن مالكا أخذ بما قضى به عمر وجماعة من الصحابة فقال في طلاق العبد بأنه طلقتان فقط، فإذا طلق مرة ثم طلق مرة أخرى صارت زوجته حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره. أما من قال بخلاف ذلك فقال لا فرق بينه وبين الحر فله ثلاث إيش؟ طلقات. طيب مسألة أخرى إيه؟ عدة الأمة نصف عدة الحرة. نصف عدة الحرة، أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعليه فكم تكون عدتها بهذا الاعتبار؟ بحيضتين. نعم، تعتد بحيضتين، لكن الحيضتين ليستا نصفا للثلاث. لماذا؟ يلا لماذا؟ تفضل. لأن الحيضة لا تشفى. نعم نعم، لأن القرء لا يمكن تشطير، لا يمكن أن يشطر، أن يجزأ إلى نصفين، فمن ثم كان لها إيش؟ حيضتان في العدة، وهذا على مذهب مالك وطائفة من العلماء الذين شطروا عدة الأمة وقالوا ليس لها إلا حيضتان، وذهب الطائفة من العلماء إلى أنها مسواة مع الحرة في العدة بدليل إيش؟ بدليل النصوص العامة، ولم يرد عندنا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخصص، وإنما هي أحاديث موقوفة على الصحابة. فهمنا دليل من قال بأن الأمة مسواة في عدتها مع الحرة، فيقول لها إذن كم؟ ثلاثة أقراء، فيكون لها ثلاث قروء. لماذا؟ قال لك لأنه لم يصح عندنا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الأدلة العامة كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات هنا لفظ عام يقع على الأمة ويقع على الحرة، فإن شئت أن تخصصه بالحرة يلزمك أن تأتي بدليل من القرآن أو من السنة. أما القرآن فلا سبيل إلى الدليل فيه، وأما السنة فالحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يرقى إلى درجة التخصيص. فمن هذا القول، وربما يكون هذا القول أرجح، هذا هو الظاهر أن هذا القول أرجح، هو أن الأمة لا فرق بينها وبين الحرة في العدة، ومن فرق فليأتي بالدليل الذي يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم نعم، أما الكفارات فلا فرق فيها بين العبد وبين الحر بإجماع العلماء وباتفاق، هذا لا خلاف فيه. لماذا لم يوجد فيه خلاف؟ يعني ليش؟ من باب العبادات، والعبادات يستوي فيها الأحرار والعبيد. ثم الآن نتابع كلام مؤلف، يقول رحمه الله: وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصفة واحدة. والآن ننتقل مع المؤلف إلى موضوع الرضاع الذي هو حكم من حكام الشريعة الإسلامية، الرضاع. الرضاع ثابت بالكتاب وبالسنة والإجماع. بالكتاب في قول الله جل جلاله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وبالسنة الأحاديث في ذلك مستفيضة وكثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث في الصحيحين. والإجماع، أجمعت الأمة الإسلامية على أن الرضاع إذا ثبت فإنه يحرم، ولكنهم اختلفوا في مقدار الرضاع الذي يحرم كم هو. إذن أجمعوا على ماذا؟ على أن الرضاع يحرم، ولكنهم اختلفوا في المقدار وفي الكمية. وقال ابن عاصم في منظومته: وكل من تحرم شرعا بالنساب فمثلها من الرضاع يجتنب. إذن الرضاع ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، ولكن وقع الخلاف بين العلماء في مقدار الرضاع وكميته، فذهب جمهور العلماء إلى أن كل رضاع يحرم كيفما كانت كميته ومقداره، ولو مصح أو مصتين. وهذا هو الذي أخذ به الإمام مالك رحمه الله، واستدلوا على هذا بالآيات المطلقة وبالأحاديث المطلقة، لأن الآية وردت بتحريم الرضاع من غير ما قيد ولا حد. قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ما قال رضعة أو رضعتين أو مصة أو مصتين. واستدلوا كذلك بالأحاديث المطلقة في هذا الباب، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقيد صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ. لكن الذين قالوا بالتحديد والتقييد استدلوا بنصوص أخرى صحيحة وقوية، ومنها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مما يقرأ من القرآن. وهذا الحديث حديث صحيح وله طرق متعددة. وهذا الحديث يدل على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان خمسا. في بداية الأمر كان عدد الرضعات المحرمات عشرا، فنسخت خمس وبقيت خمس. وهذا النوع من النسخ بماذا يسمى؟ الله، بماذا يسمى؟ انك جاوب. نسخ اللفظ، نسخ اللفظ بقاء الحكم. نعم، هذا لا، نسخ اللفظ والحكم. فيه نسخ اللفظ والحكم، نسخ اللفظ. أيوة تماما، فيه نسخ اللفظ والحكم، وفيه ايش؟ أيوة. نسخ اللفظ والحكم معا، ولكن ليس نسخ الحكم كله، ولكن بعض الحكم. لنقول فيه نسخ اللفظ وبعض الحكم، فهمنا؟ فيه نسخ اللفظ زيد وبعض الحكم. اما اللفظ الذي نسخ فهو هذا الحديث، هذا عشر رضعات معلومات يحرمنا، هذا نسخ وكان قرآنا يتلى. وفيه نسخ بعض الحكم، حيث ان الحكم كان عشرا فنسخ البعض منه. ما هو البعض؟ خمس وبقي خمس. اذن فيه نسخ اللفظ ونسخ بعض الحكم، ثم بقي بعض الحكم الذي هو خمس رضعات. هذا الحديث هو حجة من قال بأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا. وهناك أحاديث وردت بالتقييد، ولكن بتقييد عدد أقل من هذا العدد. ومنها مثلا لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية أخرى لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملجتان. وقوله لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، هل يكون بين هذا الحديث وبين الحديث السابق تعارض؟ في بداية الأمر قد يبدو للإنسان نوع من التعارض، حيث أن الحديث اللي فيه ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان مفهومه أن ما فوق الرضعتين يحرم، مفهومه فمفهومه يعارض الحديث، حديث عائشة، منطوق عائشة، منطوق حديث عائشة، ولكن منطوق حديث عائشة فيه زيادة، وهي زيادة الخمس. وإذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق، لأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة. فهمنا؟ فيبقى إذن أن الذي رجحه طائفة من العلماء أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا، والذي ذهب إليه الجمهور أن الرضاع يحرم كيفما كان مقداره. وهذه الخمس عند هؤلاء الطائفة من العلماء لا بد أن يكون الطفل قد رضع حتى ترك الثدي على اختياره، ثم رضع مرة ثانية حتى ترك الثدي على اختياره، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة. ولا يعتد بالسعال او العطاس الذي يعرض للطفل، مثلا كان يرضع في الثدي ثم عرض له سعال او عطاس فترك الثدي، هل نعد هذه مرة؟ لا، حتى يتركه باختياره. وعلى كل حال فإن لم يقع الزواج وثبت نوع من الرضاع ولو لم يكن خمسا فالأحوط أن لا يقدم الإنسان على الزواج أخذا بمذهب الجمهور. وإن وقع الزواج ثم ثبت لنا أن الرضاع لم يكن خمسا أخذنا لهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا هو الأخف والأيسر على الإنسان الذي تزوج بامرأة وقد يكون له أولاد ولم يثبت من الرضاع إلا أقل من الخمس. فهمنا هذا؟ طيب، إذا ثبت الرضاع إذن ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه التحريم، أي لا يجوز للإنسان أن يتزوج بفتاة ثبت رضاعه معه، إما أنه رضع في أمها أو رضع معها في امرأة أخرى، إما يرضع أمها واللي يترضع أمه أو يرضع معا في امرأة أخرى. وكذلك لو ثبت رضاعها من زوجته أو ثبت رضاعها من أمه أو ثبت رضاعها من أخته أو ثبت رضاعها من زوجة أخيه، لو إذا ثبت رضاعها من زوجة أخيه ماذا يكون هو لها؟ يكون عما لها. إذا ثبت رضاعها من أخته ماذا يكون هو لها؟ يكون لها خالة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقدر هذه الفتاة قدر هذه الفتاة أنها قريبة منك من أنها تمت إليك بصلة النسب، فإن كان مما يحرم الزواج بها نسبا فكذلك هنا يحرم الزواج بها لكونها قد ثبت وصمها بك من جهة الرضاع. قال المؤلف: ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما في الشهر ونحوه وقيل والشهرين. الرضاع لا يثبت إلا بشروط. سبق لنا شرط من هذه الشروط عند طائفة من العلماء، وهو إيش؟ وهو أن يكون خمسا فأكثر، لكن هذا ليس شرطا متفقا عليه. ومن شروط الرضاع أن يكون داخل الحولين، أن يكون داخل الحولين داخل السنتين، أما ما فوق السنتين فلا يحرم إلا ما قارب الحولين كالشهر مثلا أو الشهرين كما قال المؤلف، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وقد دل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا رضاع إلا في الحولين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين. إذن ما كان خارج الحولين فلا يعتبر، الرضاع اللي كان خارج الحولين لا يعتبر. هذا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا فيما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وهذا يدل على شرط، وهو أن لا يكون الطفل مفطوما، فإن كان مفطوما ولو في داخل الحولين فلا يعتد برضاعه. لو فطم الطفل قبل الحولين ثم رضع قبل الانفطام، قبل الفطام فهل يؤثر رضاعه؟ لا يؤثر، لأنه لا بد في اللبن أن يكون مغذيا، فإن لم يكن مغذيا بل كان الطفل يتغذى بأغذية أخرى فلا يضر حينئذ رضاعه. قال: وقيل والشهرين. الشهر أو الشهرين، لأن الشهر قريب جدا من الحولين وما قارب الشيء كما ذكرنا يعطى حكمه. وقيل والشهرين في قول لأحد علماء المالكية. قال: ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك. نعم، لو فطم الطفل قبل الحولين واستغنى عن اللبن وصار يأكل الطعام ولم يعد يحتج إلى لبن أمه، فهل يؤثر فيه الرضاع بعد هذا؟ الجواب لا يؤثر فيه الرضاع، لأن المدار هو على تغذية اللبن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا رضع إلا ما فتق الأمعاء، وفي رواية إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا اللبن لم ينشز العظم ولم ينبت اللحم. قال ويحرم بالوجور والسعوط. بالوجور والصعوط، والصعوط عند المالكية لو قطر لهذا الطفل لبن عن طريق آلة في فمه لكان هذا اللبن في حكم ماذا؟ في حكم الرضاع. الوجور آلة يقطر فيها اللبن في فم الطفل، فهذا يعتبر عندهم محرما. قيل حتى يتيقن، حتى نتيقن إيصاله إلى الجوف، وقيل يكفي أن يقطر في فمه ولو لم نتيقن إيصاله إلى الجوف، والصواب لا بد أن نتيقن إيصاله إلى الجوف. وكذلك لو قطر له أنف، لو قطر له لبن في أنفه بواسطة هذه الآلة التي تسمى بالصعوط. الصعوط أداة توضع في أنف الطفل ليقطر له اللبن من خلالها، فإذا تيقن أنه وصل إلى الجوف هذا اللبن صار عندهم إيش؟ صار محرما، صار عندهم محرما. إذن هذه مبالغة، يعني لو دخل اللبن إلى جوف الطفل ولو بأداة الصعوط أو أداة الوجور لكان محرما عندهم. أما إذا وضع اللبن في هذه الرضاعة المصطنعة ورضعه فهذا لا إشكال فيه، كأنه رضعه من ثدي أمه أي من ثدي المرضعة. قال ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها. هذه قاعدة، قاعدة في الرضاعة، من أرضعت طفلا صار ذلك الطفل بمنزلة ابنها، صار ذلك الطفل بمنزلة ابنها، وإذا صار بمنزلة ابنها فيكون زوجها زيد أبا له، وإخوة هذا الزوج أعماما له، وأولاد هذا الزوج إخوانا له، وبناته أخوات له، سواء ما تقدم منهم وما تأخر، سواء كان هؤلاء الأولاد من هذه الزوجة المرضعة أو من غيرها. لو كان متزوجا بامرأة أخرى وأنجب معها أطفال، أو تزوج بعد موت هذه المرضعة أو طلاقها بزوجة أخرى وأنجب معها أطفالا، لكان هؤلاء الأطفال إخوة لهذا الرضيع. ولو أن هذه المرأة طلقها زوجها أو توفي عنها ثم تزوجت بزوج آخر وأنجبت معه أطفالا، لكان هؤلاء الأطفال إخوة لهذا الرضيع. فهمنا؟ إذن عندما ترضع المرأة طفلا يصير هذا الطفل بمنزلة ابنها، بمنزلة أحسن من مثابة ابنها، منزلة وليس بمثابة، لأن المثابة هي الرجوع، بمنزلة ابنها، سواء كان هؤلاء الأطفال قبل أو جاءوا بعد، سواء كانوا مع هذا الزوج الحالي أو تزوجت بزوج آخر فأنجبت معه أطفالا، وكذلك أبناء هذا الزوج الذي كان زوجا لهذه المرأة عندما رضع هذا الطفل كل أبنائه سواء الذين تقدموا وتأخروا يعتبرون أولادا لهذا الطفل الرضيع، فهمنا هذا. وكذلك إخوة هذا الزوج يعتبرون أعماما له، وهكذا. ثم قال ولأخيه نكاح بناتها. طيب، إلا صور تستثنى من هذه القاعدة. عندنا القاعدة يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب إلا ست مسائل هي مستثنات من هذه القاعدة، وأشار إلى واحدة منها بقوله لأخيه نكاح بنات لأخي هذا الرضيع نكاح بنات هذه المرضعة، لأن أخ هذا الرضيع لا علاقة له ببنات هذه المرضعة، هذا أخ لهؤلاء البنات، ولكن أخوه من النسب ما علاقته بهؤلاء البنات، فعنده علاقة بهذه، هو ما رضى في هذه المرضعة ما رضع في الأمة، وهؤلاء البنات ما رضعوا في أمه. إذا نأخذ هذا الطفل الذي رضع ونجعله أخا لهؤلاء من بنات وبنين، ولكن إخوته لا علاقة لهم بهؤلاء. ولذلك قال الشيخ خليل وقدر الطفل خاصة لصاحبة اللبن ولصاحبه، قدر خاصة، هو وحده فقط، أما إخوته ما عندهم علاقة بهؤلاء. إذا لإخوة هذا الرضيع أن يتزوجوا، لإخوته من النسب أن يتزوجوا باش بأخواته وإخوانه من باش من الرضع، هذه مسألة. كذلك كذلك لأخيه أن يتزوج بأمه من الرضاع، بأمه من إيش؟ من الرضاع. هذا أخوه من النسب يمكنه أن يتزوج بأمه من الرضاع، فيصير ماذا؟ يصير له إيه؟ يصير له أبا إيه؟ نعم، يعني يصير زوجة أمه، يصير زوج أمه، وفي نفس الوقت هو أخوه، لو ليس أبا له، هو أخ له من النسب زيد، وزوج أمه من الرضاعة، فلا حرج فيه. وكذلك له أن يتزوج ببنات إخوته من الرضاعة، هذا أخوه من النسب له أن يتزوج ببنات ذي إخوته من الرضاع، بينما بنات إخوته من الرضاع حرام عليه في النسب ولا لا؟ حرام عليه، لأنهم يعتبرون ماذا؟ لأنهن يعتبرن بنات أخيه، فبنات أخيه من النسب محرمة عليه، لكن من الرضاع لسنا محرمة عليه. ومن المسائل أيضا أنه يجوز له أن يتزوج بمن أرضعت أولاد أولاده، يجوز له أن يتزوج بمن أرضعت زيد أولاد أولاده، مع أنه في النسب يجوز له أن يتزوج بجدة أولاده، ما يجوز بالنسبة للنسب. ماذا تكون هذه المرأة؟ قلنا في الرضاع يجوز له أن يتزوج زيد بمن أرضعت أولاد أولاده، لكن ماذا تكون له في النسب هذه المرأة؟ ماذا تكون له بالنسبة له؟ لا، الآن هذه أرضعت أولاد أولاده، أرضعت أولاد أولاده، أربعة أولاد أولادي، أولاد أولادي، الآن هذه أربعة إيش تكون؟ أيوة زوجة الابن، وهل يجوز لها أن تزوج زوجة ابنه؟ لا، لأن الله يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ومن المسائل أيضا أنه في باب الرضاع يجوز له أن يتزوج بجدة ولده من الرضع، بجدة ولده من الرضع. ماذا تكون جدة ولده من النسب؟ ماذا تكون جدة ولده من النسب؟ أمه أبيه. لا، أمه. إما أن تكون أمه وإما أن تكون أم زوجته، وكلتاهما محرمتان. إن كانت أمه فلا إشكال، وإن كانت أم زوجته فإنها تحرم عليه بمقتضى قوله تعالى وأمهات. أيوة. طيب، ومن المسائل كذلك، ومن المسائل كذلك أم أعمامه. من فضلك أكمل الشريط. أم أعمامه وعماته من رضا، ماذا تكون أم أعمامه وعماته من النسب؟ جدته. ها؟ هل يجوز له أن يتزوج جدته؟ لا يجوز، بينما في باب الرضا يجوز. وكذلك من المسائل أم خال أخواله وخالاته من الرضاع، يجوز لك أن تتزوج أم أخوالك وخالاتك من الرضاع، لكن في النسب هل يجوز؟ لماذا؟ أيوة، لأن أيوة جدته. نعم. وهك هذه المسائل مستثنات من القاعدة العامة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم قال والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فنبدأ هذه الحصة الجديدة من كتاب متن الرسالة. وقبل ذلك أذكر بما سبق ذكره في الدرس الماضي. ما هو الموضوع الذي كان يمثل الدرس الماضي؟ موضوع الرضاع. موضوع الرضاع. ثبت الرضاع، قلنا حكمه بأدلة، فكم هي أنواع الأدلة؟ ثلاثة. الدليل الأول ما هو؟ من القرآن. من القرآن. سبحانه وتعالى أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ما وجه دلالة هذه الآية على هذا الحكم؟ شو هو؟ أخواتكم من الرضاعة. نعم، يعني حيث حرم الله عز وجل التزوج من الأخوات بسبب الرضاع. الدليل الثاني، النوع الثاني من السنة، يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب. ما هو وجه دلالة هذا الحديث على حكم الرضاع؟ قوله يحرم، حيث حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن هن اللائي يحرمن من النسب؟ يحرمن من النسب، من هن؟ نعم، يلا. نعم، سبع، سبع من النسب وسبع من المصاهرة. سبع من النسب وسبع من المصاهرة. فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالسبع كلهن المذكورات في الآيات، في الآيات الكريمة، يعتبرن محرمات بمقتضى هذا الحديث الشريف، يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب. وكذلك يحرم من الرضاع لا يحرم بالمصاهرة، فالسبع المحرمات بالمصاهرة يحرمن كذلك بالرضاع. طيب، أما السبع المحرمات من النسب فأولهن إيشون؟ الأمهات. الثاني أخوات. الثالث البنات. الرابع العمات. الخامس الخالات. السادس بنات الأخ. والسابع بنات الأخت. هؤلاء هن المحرمات من النسب، فمثلهن كذلك من الرضاع يحرم. أمك من الرضاع، وأختك من الرضاع، وكذلك عمتك من الرضاع، وخالتك من الرضاع، وبنت أختك من الرضاع، وبنت أخيك من الرضاع، وأختك من الرضاع، كل هؤلاء يحرمن. وأما السبع المحرمات بالمصاهرة فأولهن أم أم الزوجة، والثاني تفضل يعني بنت الزوجة، الثالث من المصاهرة دائما نعم نعم حليلة لابن يعني زوجة لابن، الرابع الزوجة لا هذه محرمة تحريم مؤقت. نعم صحيح ممكن هذه محرمة تحريم مؤقت. أخت الزوجة ما دامت الزوجة بعصمة، الخامس نعم التي من خليها نعم التي من خليها لا نعم فضل. أم الزوجة سبقت أن أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وأخت الزوجة يلا وما وماذا بعد نعم وزوجة الأب وزوجة الأب هذه الخامسة السادسة يعني السادسة نعم سبق سبق ذكرهن سبق نعم نعم أي المتزوجة بالغير المتزوجة بالغير المتزوجة بالغير لا يجوز الإنسان أن يعقد عليها لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم، فهذه الآية عطف أو أتت عطفا على ما سبق حيث قال الله عز وجل وأمهات نسائكم وربائبكم في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال والمحصنات بعد ذلك وأما زوجة الأبي فقد ورد ذكرها في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم يضاف لهؤلاء الأم من الرضاعة وهذا قد ذكر في الآية. ثم كذلك يعني الأخت من الرضاعة. طيب أما الدليل الثالث من الأدلة التي نعم هو الإجماع، أجمعت الأمة على أن كل من ثبت رضاعها فيحرم نكاحه وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب ولكن الرضاع لا يتأتى ولا يثبت إلا بشروط، هناك شروط أو بعض الشروط متفق عليها وهناك بعض الشروط ليس متفقا عليها. ما هو الشرط الذي لم يتفق عليه العلماء؟ ما هو تفضل؟ أن يكون داخل الحويرة. الذي لم يتفق عليه أن يكون خمسة، أن يكون خمس رضع خمس رضعات، هذا الشرط اختلف فيه العلماء، فمنهم من اشترط العدد في الرضاع ومنهم من لم يشترط العدد وقال كل رضاع يثبت به التحريم كان قليلا او كثيرا، كان وحدة او اكثر، وهذا هو الذي ذهب اليه الجمهور. ما هو دليل الجمهور على قولهم هذا؟ نعم بعموم الآية وكذلك بعموم الحديث، بعموم الآية وإطلاقها وبعموم الحديث وإطلاقه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يريد أن يتزوج من امرأة وقد ادعت أمة سوداء أنها أرضعته معها وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها دعها كيف وقد قيل ذلك، يعني الرجل أراد أن يتزوج بامرأة وإذا بأمة سوداء تزعم أنها قد أرضعته مع تلك المرأة، والرجل يظن أن هذه الأمة السوداء ربما لا تكون صادقة، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك كيف وقد قيل. إذن هذه هي دلائل الجمهور وأما القول الثاني في المسألة ما هو؟ أن خطر الرضاعة هي التي تحرم. نعم. ما دليل هذا القول؟ ما دليل هذا القول؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله قال فيما نزل من القرآن إذا حصل الرضاعة معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس عشر. ثم نسخنا بخمس. وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا دليل من قال بأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا، أما إذا كان أقل من خمس فلا يحرم عند طائفة من العلماء. أما الشرط الآخر ما هو؟ هو أن يكون داخل الحولين أو الشهر أو شهرين. أيوة، أن يكون داخل الحولين، هذا مما اتفق عليه، أن يكون الرضاع داخل الحولين يعني. وهذا ليس حصل فيه إجماع، لم يحصل فيه إجماع، لأن هناك قول يقول بأن رضاع الكبير يحرم، ولكن الصواب هو أن رضاع الكبير لا يحرم، وقد ورد حديث يدل على أن رضاع الكبير يحرم، ولكن العلماء خصصوه بحالة من الأحوال. ورد حديث في الصحيح أن زوجة أبي حذيفة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن شكت إليه بأن هذا بأن غلاما شابا يدخل عليها، يعني كان هذا الغلام صغيرا يدخل عليها، ولما صار بالغا استمر في دخوله عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه ليكون ابنك، فأرضعته وهو كبير عنده 20 سنة. لكن هذا الحديث خصصوه العلماء بهذه القضية وبقضية أخرى تشبه هذه القضية، منهم من جعل هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الغلام هذا كان اسمه سالم مولى أبي حذيفة، بمعنى كان قد اعتقه ابو حذيفة وظل في بيته يدخل ويخرج وهو صغير حتى شب وترعرع وصار يدخل كالعادة بعدما بلغ، وكانت المرأة تتحرج منه، وكان زوجها كذلك يجد في نفسه شيئا من الدخول على زوجته، فشكت امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترضعه، هو كبير، ان ترضعه، فأرضعته فصار ابنا لها. جمهور العلماء يقولون هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة لا يتعداه إلى سواه، وذهب بعض العلماء على رأسهم ابن حزم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى أنه إذا وقعت عندنا حالة مثل هذه الحالة التي وقعت لي سالم فيجوز لنا أن نستعمل فيها الحديث. وعلى كل حال المقصود هو أن من شروط الرضاع أن يكون داخل الحولين. طيب، قلنا بأن جميع ما حرم من النسب يحرم من الرضاع، ولكن هناك مسائل ست استثنيت من هذه القاعدة. المسألة الأولى ما هي؟ تفضل. يجوز لأخ المرضع أن يتزوج بالمرضع الزواج بأخوات المرضع. أي نعم. ولأخي أن يتزوج أخوات المرضع. نعم. إذا المسألة الأولى هذه. عندك جواب؟ يجوز له أن يتزوج أخته أخوات. المسألة الأولى يجوز لأخ الرضيع أن يتزوج بأمه من الرضاع، بأمه من الرضاع. فهمنا أم مسألة يجوز لأخي الرضيع أن يتزوج بأم الرضيع الذي هو أخوه من الذي هو أخوه من النسب، يعني هو أخوه من النسب نعم هو أخوه من النسب، أخوه من النسب يجوز أن يتزوج بأم هذا المرضع، لأن هذه الأم لا علاقة لها لا علاقة لها بالأخ من النسب، ولذلك جاز له أن يتزوج بها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما هي؟ نعم يجوز لأخ الرضيع الزواج ببنات المرضعة. ها؟ ببنات أخوات المرضع. نعم ببنات أخوات أو إخوان المرضع، لأنه لا علاقة له بهم أو بهم، بينما لو كان هؤلاء الإخوة أو الأخوات من النسب هل يجوز له أن يتزوج بهم؟ لا يجوز. المسألة الثالثة نعم يجوز له أن يتزوج بمن أرضع أولاد أولاده. نعم أي بجدة زيد. نعم يجوز له أن يتزوج بهذه الجدة. لماذا؟ لأنه لا علاقة له بها، بينما لو كانت من النسب تحرم عليها أو لا تحرم؟ تحرم. المسألة الرابعة لكن يجوز له الزواج بجدة ولده من الرضاع. أي نعم هي هذه جدة ولده من الرضاع. نعم يجوز للرضيع الزواج ببنات إخوتي من الرضاع. ببنات إخوتي من الرضاع. نعم سبقت هذه المسألة. ويجوز كذلك له أن يتزوج أم أعمامه. أيوة تمام، أم أعمامه أو عماته. المسألة السادسة أو الخامسة يجوز له أن يتزوج بأم عمامه أو عماته، بأم أيوة بأم إخواله أو خالاته. المسألة السادسة يجوز له أن يتزوج بنات إخوته من الرضاعة. سبقت هذه المسألة. يجوز له أن يتزوج بمن أرضعت أولاد أولاده. من أرضعت أولاد أولاده. هذه المسائل الست مستثنات من القاعدة. ثم سبق لنا في الدرس الماضي أن في الفقه المالكي يثبت الرضاع بصور ذكرها المؤلف. الصورة الأولى بمنصة واحدة. نعم الصورة الأولى بالوجور. والصورة الثانية صعود. ما هو الوجور؟ من فمه. أما الصعود في أنفه. إذا يثبت عندهم الرضاع ولو كان بهذين الصورتين. والآن نتابع الكلام على درس آخر من دروس هذا الكتاب، وهذا الدرس موضوعه هو باب العدة والاستبراء والنفقة. هذا الباب يحتاج إلى أكثر من درس، لأنه ترجمة لمواضع ثلاثة. الموضوع الأول وهو العدة وأحكامها، والثاني الاستبراء، والثالث النفقة. فلنبدأ بالموضوع الأول الذي هو العدة وأحكامه. العدة حقيقتها هي تربص المرأة أياما معلومة قدرها الشارع، تربص المرأة مدة معلومة قدرها الشارع لتحقيق براءة الرحم مع نوع من التعبد لله رب العالمين. هذه حقيقة العدة، أن تتربص المرأة مدة من الزمن. هذه المدة قدرها الشارع وليست من تقديرات الناس ولا من اجتهادات العباد، إنما الله هو الذي قدر هذه المدة. لماذا قدر الله هذه المدة وأمر بها لتحقيق براءة الرحم، من أجل أن تتحقق براءة رحم المرأة. ثم لماذا تمتثل المرأة هذه العدة فتتربصها؟ تعبدا وتقربا لله رب العالمين. تمكث هذه المدة لماذا؟ من أجل أن تتقرب إلى الله وتتعبد إليه سبحانه وتعالى. والعدة حكمها الوجوب، فهي واجبة على المرأة التي استحقت ذلك، أي التي دخلت تحت الأمر بها. هي واجبة على المرأة التي دخلت تحت الأمر بها. ودليل وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى من سورة البقرة: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ووجه دلالة الآية هنا على وجوب العدة ومن قوله ولا تعزموا، منع الله الرجال من أن يقربوا المرأة في أثناء عدتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فدل ذلك على وجوب العدة على من؟ على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها. وأما في الحديث فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة صحابية جليلة لما توفي زوجها وجاءت تطلب منه أن تتزوج، قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. كثي، ووجه الدلالة من النص الكريم هو قوله صلى الله عليه وسلم لهاش امكثي، فالأمر هنا يقتضي الوجوب. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب العدة على المطلقة وعلى المتوفى عنها زوجها. هذا هو حكمها. إذن حكمها الوجوب ثابت بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. وأنواع مدتها ثلاثة. أنواع مدة العدة ثلاثة. أنواع مدة العدة ثلاثة. الأول عدة الأقراء، والثاني عدة الشهور، والثالث عدة مدة الحمل. مدة الحمل. إذن أنواع مدتها كم؟ ثلاثة. مدة مقدرة بالأقراء، ومدة مقدرة بالشهور، ومدة مقدرة بأيام الحمل. هذه أنواعها، وكلها واردة في القرآن الكريم. مدة مقدرة بالقراء دليلها في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. النوع الثاني المدة المقدرة بالشهور دليلها: تمام. أما المقدرة بأيام الحمل فدليلها: وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تمام. وهذه الأنواع من المدد أو من العدد كذلك تحتها أنواع من النساء. هناك من النساء من يطلب منها أن تعتد بالأقراء، وهناك من يطلب منها أن تعتد للشهور، وهناك من يطلب منها أن تعتد بالحمل. وهذا هو الذي سنتعرف عليه من خلال كلام مؤلف رحمه الله. قال: باب في العدة والنفقة والاستبراء. نعم. وعدة الحرة المطلقة 3 قروء إن كانت مسلمة أو كتابية. نعم. وعدة الحرة يعني المرأة الحرة، وعندما تسمع بالحرة فما ضد الحرة؟ الأمة. إذن عدة المرأة الحرة ما هي؟ 3 قروء. إذا كانت مطلقة، عدة المرأة الحرة ذات الحيض لا بد أن تكون ممن تحيض. عدة المرأة الحرة ذات الحيض إذا طلقت هي 3 أقراء. ما هو إذن ضابط المرأة التي تعتد بالأقراء؟ أولا أن تكون ممن تحيض. أما إذا لم تكن ممن تحيض فلا تعتد بالأقراء. هذا هو الشرط الأول. الثاني أن تكون مطلقة. أما إذا كانت متوفى عنها فإنها لا تعتد بالأقراء وإنما تعتد بالشهور. والثالث إن كانت، وهذا شرط في من تعتد بثلاثة أقراء، إذن الثالث أن تكون حرة. وقيل لا يشترط هذا الشرط، بل يستوي في ذلك الحرة والأمة. جمهور ذهب إلى أن هناك فرقا بين الحرة والأمة، الحرة تعتد 3 أقراء، وأما الأمة فتكتفي بإيش؟ بقرأين فقط. إذن هذا الشرط وهو شرط الحرة إنما هو في 3، إنما هو في 3 قروء. إذن ضابط المرأة التي تعتد بالأقراء أن تكون ذات حيض، أي أن تكون ممن تحيض. والثاني أن تكون مطلقة. والثالث على القول به أن تكون حرة بالنسبة إلى 3 قروء، فإن كانت غير حرة اعتدت بكم؟ بقرأين فقط. فهمنا هذا؟ إذا المرأة التي تحيض إذا طلقت فإنها تعتد 3 قروء، بدليل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي المطلقات اللائي يحضن. ومن أين أخذنا هذا الشرط؟ من قوله تعالى في سورة الطلاق. يلا من يأتينا بالنص في سورة الطلاق؟ نعم، من قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. هذه هي الآية التي أخذنا منها شرط أن تكون المرأة المطلقة التي تعتد بالأقراء أن تكون ممن يحضن. أما إذا كانت ممن لا يحضن فترجع إلى الآية المذكورة في سورة الطلاق، بمعنى تعتد بالشهور. والأقراء جمع قرء، والقرء عند مالك رحمه الله وطائفة أخرى من العلماء هو الطهر الذي يكون بين الدمين، وأما عند غيره أي عند طائفة أخرى من العلماء فالقرء هو الحيض، أي يطلق على أيام الحيض. وهذا القول هو الراجح لأدلة متعددة. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى أيام الحيض أقراء، حيث قال للمرأة المستحاضة حين سألته ماذا قال لها، قال امكثي قدر ما تمكثي أيام أقرائك، هل امكثي قدر ما تمكثي أيام أقرائك. فأراد بالأقراء هنا الحيض. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة اعتدي بثلاثة أقراء كعدة الحرة، قال اعتدي بثلاثة أقراء كعدة الحرة، وأراد صلى الله عليه وسلم أيام الحيض. وهناك أدلة أخرى دالة على ذلك. إذن ذهب الطائفة من العلماء إلى المراد بالأقراء أيام الحيض. وأما مالك رحمه الله ومن تبعه فقد اعتبروا الأقراء هي أيام الطهر وليست أيام الحيض. والفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر، لأنها إذا اعتدت بأيام الحيض تكون عدتها أطول ولا أقصر؟ أطول. تكون أطول ولا أقصر؟ أطول. إذا كانت بالحيض تكون أطول منها إذا كانت بالطهر تماما، لأنها ستطلق وهي طاهر لم يمسسها في ذلك الطهر، فتمكث أيام الطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. أما لو اعتبرنا الطهر فإنها حين تطلق في أيام الطهر تعتد بذلك الطهر، فتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتصير حالة للنكاح. طيب، إذن المطلقة التي تحيض تعتد بماذا؟ بالأقراء، بدليل آية الكريمة وبدليل الأحاديث الواردة في ذلك. ثم قال والأمة ومن فيها بقية رق القرآن كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. أيوة. وأما الأمة وهي القن، أي التي لا زالت رقيقة ليس فيها شائبة حر، ليس فيها شائبة الحرية، وكذلك من فيها شائبة الحرية أي فيها جزء من الحرية كالمكاتبة، أو التي عتق بعضها وما زال بعضها الآخر لم يعتق، أو المدبرة. المكاتبة من هي؟ يشير مكاتبة التي يكتبها السيد على قدر من المال. أيوة، إذا قطعته تعتق. تمام، هذه المكاتبة صحيح، فهي الآن ما زالت تدفع أقساطا من المال من أجل أن تحرر نفسها، هذه أيضا تعتد بالحرة ولا بالأمة؟ تعتد بالأمة. والمدبرة ما هي حقيقته؟ هي التي يوصي السيد حينما يموت بها. أيوة، هي التي يوصي سيدها إذا أدبرت من الدنيا حياته أن تعتق. طيب، والمبعضة التي عتق بعضها وما زال بعض الآخر منها المعتق، هؤلاء كلهن يعتدن بماذا؟ بعدة الأماة، وهي ايش قلنا؟ قرآن. ومعنى قرآن أي قرآن، صح ضم القاف وفتحها قرآن. إذن كم عندها من العدة على هذا؟ نصف عدة الحرة، لأن الحرة تعتد بثلاث ولا يمكن تشطير القرء، فجعل في حق الأمة قرآن. وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، واستدلوا بحديث عائشة الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عدة الأمة حيضتان، وتطليقها أو طلاقها تطليقتان. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره. وكذلك استدلوا بحكم جماعة من الصحابة، وقلنا بأن هناك من ذهب من العلماء إلى أن عدة الأمة مثل عدة الحرة، لا فرق بينها وبينها. قلنا بماذا استدلوا؟ بعموم الآية وعموم الأحاديث. وهذا الحديث الذي ذكرناه عن عائشة لم يصح رفعه عندهم، قلنا لم يصح رفعه عندهم، ولذلك لم يخصصوا به الدلائل العامة، فجعلوا الآمة تابعة للحرة في عدتها. المسألة كما ذكرنا خلافية، لكن الذي عند الإمام مالك رحمه الله أن عدة الآمة على نصف عدة الحرة. ثم قال: كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. نعم، كان الزوج في جميعهن، الضمير يعود على النساء السوابق. كم سبق؟ يالله يالله، النوع الأول الحرة تمام. ثاني الآمة التي ليس فيها شائبة، لا شائبة من الحرية. الثالث يالله نعم المكاتبة. الرابعة المدبرة. إذن أربع هم. نعم نعم، هي بالنسبة لماذا ذكر المؤلف، لا لما ذكرت أنا، ذكر المؤلف أربعة: الحرة والأمة القن والمكاتبة والمدبرة. يقول في على زيد: كان الزوج في جميعهن، في جميعهن، كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا، يعني سواء كانت الحرة التي وجب عليها العدة، سواء كانت زيد تحت حر أو تحت عبد، وسواء كانت الأمة تحت حر أو تحت عبد، وسواء كانت المكاتبة تحت حر أو عبد، وسواء كانت المدبرة تحت حر أو عبد، فيجب على جميعهن العدة السابقة، فيجب على جميعهن العدة السابقة، ولكن دائما بالشرطين السابقين، وهما ايش؟ هما ان يكن من ذوات الحيض، وان تكون عدتهن من ايش؟ من طلاق لا من وفاة. وقال: والاقراء هي الاطهار التي بين الدمين. فسر المؤلف رحمه الله الاطهار على ما ذهب اليه مالك رحمه الله بانها ايش؟ فسر الاقراء، فسر الاقراء على ما ذهب اليه مالك بانها الاطهار التي تقع بين الدمين. وقد استدل مالك ومن تبعه في تفسير الاقراء بالاطهار بان القرء يرد في اللغه العربيه مشتركا بين الحيض وبين ايش؟ بين الحيض وبين الطهر، وهو قد اجتهد فجعله معينا في الحيض في الطهر دون الحيض، وسياتي ان شاء الله بيان الادله التي استدل بها. ثم قال: فان كانت ممن لم تحض او ممن قد يئست من المحيض فثلاثه اشهر في الحره والامه. اذا انتهينا من نوع النساء اللائي يعتدن بماذا؟ بالقرض. وهما في الحقيقة نوعان، النوع الأول الحرة والثاني الأمة ومن كان في حكمها بشرطين، وهما أن يكون من ذوات الحيض وأن تكون العدة. أيوة. انتقلنا إن إلى النوع الثاني الآن من العدة. ما هو النوع الثاني؟ العدة بش أيوة بالشهور. أما النساء اللاتي عليهن العدة بالشهور فستة ذكرها المؤلف غير مرتبة، فبدأ بنوعين منهن قائلا: فإن كانت ممن لم تحد أو ممن قد يأست من الحيض. أيوة. ذكر هنا في هذه الفقرة نوعين ممن يجب عليهن أو عليهما أن تعتد بماذا؟ بالشهور. النوع الأول الصغيرة التي لم تحض بعد، الصغيرة التي لم تحض بعد، هذه فتاة صغيرة تزوجت وكانت مطيقة للوقع، يعني مستطيعة للوقع، ثم طلقها زوجها، ثم طلقها زوجها، فما هي عدتها؟ عدتها 3 أشهر. لماذا؟ لأنها لم تحض بعد لصغر سنها. وقد قال الله تعالى في حق هذا النوع: واللائي في آخر الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن هذا هو النوع الذي نحن الآن بصدده. واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن هذا مبتدأ، أين الخبر؟ حذف. لماذا حذف؟ لدلالة السابق عليه. أي واللائي لم يحضن فعد كذلك، أي فعدتهن 3 أشهر. أما النوع الثاني فهو النساء اللائي يئسن من المحيض، مضى عليهن من المدة ما جعلهن ييأسن من المحيض، كالمرأة التي بلغت 70 سنة فلا حيض علي فلا تحيض، من بلغت 70 سنة فإنها لا تحيض. فلو طلقت هذه المرأة وهي بنت 70 سنة فما عدتها؟ 3 أشهر. 3 أشهر. ولو اعتراها الحيض بعد 70 سنة فإنه لا يعتبر حيضا، لا يعتبر حيضا شرعا، وقد تيأس من الحيض في أقل من هذا السن، في أقل من هذا السن، كأن تكون سنها 60 سنة مثلا، 60 سنة، فعندما تيأس ويعتريها الحيض ما بين 50 و70 هي يائسة، فإذا بها ينزل بها مرة فهل تعتبر حائضا أم لا؟ فهنا ينظر فيها إلى النساء، يحكم فيها النساء، فهن اللائي يقولن لنا هل مثل هذه تحيض أم لا تحيض. أما قبل 50 فلو يأست ثم حاضت لكان حيضها معتبرا. والمقصود أن من مضى عليها من السن ما جعلها تيأس من الحيض فإن عدتها بعد طلاقها داش ب3 أشهر بمقتضى قوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. ثم قال: ف3 أشهر في الحرة والأمة. 3 أشهر سواء كانت هذه المطلقة اليائسة أو اللائي لم تحض حرة أو كانت أمة، إذن هذا النوع من العدة يستوي فيه الإماء والحرائر. الإماء والحرائر ما هو هذا النوع من العدة؟ ثلاثة أشهر. في حق من؟ في حق اليائسة أو اللائي لم تحر، يعني الأمة الصغيرة التي لم تحر لو تزوجت ثم طلقت لكانت عدتها ثلاثة أشهر. وكذلك الأمة الكبيرة التي بلغت من الكبر عتيا لو أنها طلقت لا كانت عدتها إيش؟ ثلاثة أشهر. فمثلها مثل الحرة في هذا الباب. قال وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة. طيب كم ذكرنا الآن من أنواع النساء اللائي يعتدن بثلاثة أشهر؟ ها؟ نوعين. النوع الأول الصغيرة التي لن تحض بعد، ثانية اليائسة. إذن نحن الآن مع النوع الثالث. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك